إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لما خلق الله جل وعلا آدم وأسكنه الله جل وعلا هذه الأرض بعد أن هيأها له، كما قال الله جل وعلا: والأرض وضعها للأنام، وكما قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خلق الله جل وعلا آدم وأسكنه الأرض، ولكن قبل أن يخلق الله جل وعلا آدم خلق عدوه. قبل أن يخلق الله جل وعلا آدم خلق الله عدوا لآدم، ألا وهو إبليس. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، والجان خلقناه من قبل، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فخلق الله جل وعلا إبليس قبل أن يخلق آدم، خلق الله جل وعلا عدوه الذي يتربص به أينما وجد قبل أن يخلقه هو، لأن الله جل وعلا يريد سبحانه وتعالى يريد أن يري عباده سنة أزلية أبدية. يريد الله جل وعلا أن يرى عباده سنة أزلية أبدية، ألا وهي سنة التدافع، سنة التدافع بين الحق والباطل، سنة التدافع بين آدم وذريته الصالحين من جهة، وبين إبليس وذريته وأتباعه من شياطين الإنس والجن من جهة أخرى. هذه السنة، سنة الدفع أو سنة التدافع، التي قال الله جل وعلا عنها في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا وجود هذه السنة لفسدت الأرض، التي قال الله جل وعلا عنها في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سنة التدافع التي يظهر منها ثمن الجنة، سنة التدافع التي يظهر منها ثمن الجنة. فلقد وعد الله جل وعلا الذين يقفون في صف الحق ويدفعون الباطل في هذه الدنيا. وعدهم الله جل وعلا في القرآن وعدا باقيا حقا أثبته الله في التوراة وفي الإنجيل كما أثبته في القرآن. قال الله جل وعلا في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فقد وعد الله جل وعلا أهل الحق الذين يقفون أمام الباطل في كل زمان ومكان. فهذه السنة من يوم أن خلق آدم، بل لقد طاف إبليس بآدم قبل أن تنفخ فيه الروح. فالسنة من قبل أن ينفخ في آدم الروح، وهي باقية إلى قيام الساعة، تدافع بين الحق والباطل. ومن ثبت على هذه السنة في صف أهل الحق وعده الله جل وعلا وعدا لا يخلف، وعده الله جل وعلا وعدا لا يخلف أن يعطيه الله جل وعلا الجنة، وهي السلعة الغالية. حتى أن أهل الباطل وزعيمهم إبليس على يقين من هذا الوعد، إبليس على يقين من ذلك الذي سيقول يوم القيامة لأتباعه الذين ساروا على طريق الباطل، سيقول لهم إبليس: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فإبليس يعلم أن وعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله وعده. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فكل من لقي الله جل وعلا ثابتا على هذه السنة، سنة التدافع بين الحق والباطل، فإن الله وعده بالجنة. وأنا أعلم أنكم جميعا لا يشك أحد فيكم في هذا الوعد أبدا. فمن ثبت على هذه السنة ووقف مع الحق له الجنة، ولا شك أحد في ذلك. لكن الله جل وعلا الذي خلق الإنسان وهو يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل وعلا يعلم أن طبيعة النفس البشرية أن الإنسان يميل إلى العاجل عن الآجل، والإنسان يريد الشيء عينيا لا غيبيا. لذلك وعد الله جل وعلا أهل الحق الذين يثبتون على سنة التدافع أمام الباطل وعدا ثانيا غير الوعد بالجنة. فلئن كانت الجنة وعدا غيبيا فلقد وعد الله جل وعلا أهل الحق وعدا ثانيا عينيا. لئن كانت الجنة وعدا من الله جل وعلا مؤجلا فلقد وعد الله جل وعلا أهل الحق وعدا ثانيا معجلا. لأن الإنسان يميل إلى العاجل ويريده عينيا. إنه الوعد العظيم من رب العالمين لأهل الحق بالاستخلاف والنصر والتمكين والعز. كما أنك لا تشك أن من ثبت على طريق الله جل وعلا وعلى سنة التدافع والتزم بالحق سيكرمه الله جل وعلا بالجنة إن لقي الله على ذلك. ينبغي أن يكون يقينك سابقا لذلك، أن وعد الله بالنصر والتمكين والعز والرفعة والاستخلاف لأهل الحق في الدنيا قبل الآخرة عاجلا غير آجل، عينيا لا غيبيا، وهذا هو الوعد الذي وعد الله جل وعلا به أهل الحق في سورة النور في آية الوعد الآية 55. قال الله جل وعلا فيها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إنه وعد الملك الذي لا يتبدل ولا يتغير، وإن رأيته قد تأخر لكنه سيأتي، وإن لم تره بعينك لكنه يقينا سيتحقق، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: لكي يعلم الناس جميعا أن وعد الله بالنصر والتمكين والاستخلاف لأهل الحق لم يعد الله جل وعلا به أفرادا ولا أسماء، وأن هذا الوعد لا يقاس بأعمار الأفراد. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فأنت محمد إبراهيم وخالد الذي ثبت على طريق الحق وعدك الله بالجنة، ولا بد أن تعطى أحد الوعدين عاجلا عينيا، فإما أن يحقق الله جل وعلا لك النصر والتمكين والاستخلاف عينيا عاجلا، وإن مت قبل أن ترى الاستخلاف والتمكين سيعطيك الله الوعد الآجل ليكون لك عاجلا الجنة، سيعطيك الله جل وعلا الغيبي ليكون أمامك إذا لقيت الله عينيا. هذان الوعدان رب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الصحابة الكرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليذكر الصحابة بهذين الوعدين لا سيما في لحظات الشدائد وفي أوقات الكربات وحين تعظم الفتنة ويزداد الألم. يفتح النبي لهؤلاء باب الأمل، يأتيه خباب بن الأرت وقد وضع على الفحم المشتعل، كما قال عمر بن الخطاب حين جلس يوما مع الصحابة فتدارسوا أيام الابتلاء، فقال بلال: وضعوا الحجر على صدري وجروني على الرمضاء. وقال عمار: وضعوا الحديد الساخن على رأسي وضربوني. وقال صهيب وقال فلان. فلما جاء الدور على خباب بن الأرت لم يتكلم، إنما كشف عن ظهره وقال: انظر يا أمير المؤمنين. فلما نظر عمر إلى ظهر خباب أغشي على عمر، فلما أفاق قال: ما هذا يا خباب؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتوا بي يوما وقيدوني من يدي ورجلي، ثم أشعلوا فحما على الأرض، ثم وضعوني بظهري المكشوف على هذا الفحم، فوالله يا أمير المؤمنين ما أطفأ الفحم إلا ودق ظهري، أكل الفحم جلدي ولحمي حتى ترك حفرا في ظهري كما ترى، وما أطفئ الفحم إلا بما سال من لحمي ودهني وظهري. جاء خباب إلى النبي كما في صحيح البخاري والنبي متوسد برده في الكعبة، جاء بهذه الصورة يقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشره في هذا الموطن الذي وصل البلاء فيه عنده إلى القمة والذروة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم قوم تستعجلون. بشره رسول الله بالوعد بالنصر والتمكين والاستخلاف في أشد اللحظات، في أحلك الدقائق والساعات. هذان الوعدان، الوعد الأول بالنصر والتمكين والاستخلاف عيني مؤجل، والوعد الآخر بالجنة غيبيا مؤجل. هذان الوعدان رب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الصحابة، وينبغي أن نتربى عليهما. فهذا ربعي بن عامر الذي أرسله سعد بن أبي وقاص ليكلم رستم، فلما وصل ربعي بن عامر بثياب بالية على فرس أبلق ورمح طويل وسيف يلمع، فلما دخل بهذه الثياب أراد حراس رستم أن يمنعوه: انزل عن فرسك لتقابل رستم. قال: والله لا أنزل، فأنا ما جئتكم إلا لما طلبتموني، فإن قبلتموني وإلا رجعت. فدخلوا على رستم، قالوا: يريد أن يدخل بفرسه. فقال لهم رستم: هل هو إلا واحد؟ يعني ده واحد ولا جيش اللي واحد؟ قال: دعوه. فدخل ربعي بفرسه ولم يجد مكانا يربط فيه خطام فرسه إلا في الكرسي الذي يجلس عليه رستم، ثم نزل وأخذ برمحه يقطع هذه الفرش الذهبية المفروشة على الأرض، محتقرا لزينتهم وزخرفهم ودنياهم. فقال له رستم: من أنتم؟ مين أنتم اللي جايين من وراء الإبل؟ من أنتم؟ فقال له ربعي بعزة الإسلام بشموخ المتصل بالله، قال له ربعي بن عامر: الواثق من وعد الله. قال له ربعي بن عامر: نحن المسلمين، ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وسنقاتلكم أبدا. هتفضل هذا الصراع بيننا وبينكم، بين الحق والباطل، سنقاتلكم أبدا حتى نفضي إلى وعد الله. ستظل هذه السنة باقية حتى يتحقق لنا وعد الله. هنا قال له رستم: وما وعد الله لكم؟ قال: الجنة لمن مات في قتالكم، والنصر والظفر والتمكين لمن بقي منا بعد ذلك. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يعني النصر أو الشهادة، العز والتمكين والاستخلاف أو الشهادة ولقاء الله والفردوس الأعلى من الجنة. هذان الوعدان ينبغي أن يستقر في قلبك يا عبد الله، وأن تجدد الإيمان بين الفينة والفينة واليقين فيهما، لا سيما في شدة اللحظات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. انتبه أخي الحبيب، انتبه، لأنني سأذكر لك معلومة أود أن تستقر في قلبك. الله جل وعلا قال: وعد الله الذين آمنوا، لم يسم أحدا ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوعد ليس لأفراد، بل الحقيقة، احفظوا هاتين الكلمتين، أن التمكين للدين، التمكين للدين، للدين الحق، ليس لأفراد، التمكين للدين. وإذا أردت أن تمكن فلتتمسك بالدين تمكن معه. فالله جل وعلا قال: وليمكنن لهم دينهم. التمكين للدين. فلو كنت مستمسكا بالدين كما قال الله جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، مكنت مع هذا الوحي. لو اعتصمت بالقرآن رفعت مع القرآن، ولو شئنا لرفعناه بها. فكل دورك حتى يمكنك الله، حتى يستخلفك الله، حتى يعزك الله، حتى ينصرك الله، كل دورك أن تستمسك بهذا الدين لتمكن مع الدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لو حققت هذا الإيمان بالعمل الصالح، شرط الأول الإيمان والعمل الصالح. الإيمان أن يمتلئ قلبك إيمانا ويقينا أن الله ناصر دينه. الإيمان أن تفقد الأمل من كل أحد وتكون على يقين في الواحد الأحد. هذا هو التعلق بالله. أن تخرج الكلمة من قلبك أيها المؤمن في أشد وأحلك اللحظات يا رب. هذا هو التعلق بالله الذي يثمر في قلبك بإيمانك يقينا فيما عند الله. هذا نبي الله موسى. تعلموا الإيمان الحقيقي، الإيمان العملي، تعلقكم بالله ماليش إلا هو، ويقين في النصر منه وحده سبحانه وتعالى. تعلقكم بالله. نبي الله موسى تربى رباه ربه على هذا التعلق وهذا الإيمان. كان بيخاف، كان بيخاف. يوم بعد يوم زاد الإيمان في قلبه وقل الخوف حتى انعدم. أول مرحلة لما أمره الله جل وعلا أن يلقي ما في يده فتحولت حية أمام عيني، ماذا حدث؟ ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، ولا تخف. الخوف كان على كل جوارحه. زاد إيمانه فقل خوفه. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف. الخوف قول بس، كان في الأول في كل الجوارح. مرة ثانية زال الإيمان، قل الخوف، صار عن اللسان فقط، قال ربنا إننا نخاف. مرحلة ثالثة زاد الإيمان وقل الخوف، فلما ألقى ما في يده أو ألقوا السحرة ما في أيديهم أمام موسى قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. الخوف بس هاجس في النفس. زاد الإيمان قل الخوف، فلما كمل إيمان موسى حين كثر تعلقه بالله سبحانه وتعالى ووقف أمام البحر ورأى موسى ومعه فرعون ومن معه، رأى هؤلاء أولئك. سيدنا موسى شاف فرعون وشاف همان وشاف الجنود، وهؤلاء رأوا موسى والمستضعفين معه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص وقعنا، خافهم. سيدنا موسى أبدا ما خافش، هو ده الإيمان. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، لا مش هنهزم، هننتصر. كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. الإيمان المطلوب عمليا منك أن تعلق قلبك بالله، أن تخرج الكلمة صادقا يا رب، يا رب. سيملأ الله جل وعلا إن تعلقت به، سيملأ ثمرة ذلك، سيملأ قلبك يقينا. هذا نبي الله موسى أيضا مضى بهذه المراحل الخمسة من زيادة الإيمان مرة بعد مرة حين تعلق بالله. جاءه الرجل فقتله موسى أحس بالذنب فقال يا رب. فلما تاب الله جل وعلا عليه قال أيضا مرة ثانية يا رب. تدبر كلمة يا رب، سيدنا موسى بيقولها 5 مرات. قال ربي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فلما غفر له برضو ما ليش لربنا، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. جاءه الناصح الأمين قال في المرحلة الثالثة إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي ربي نجني من القوم الظالمين. خرج لا يدري أين يسير، شمالا جنوبا شرقا غربا لا يدري. فسأل ربه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فلما أتى مدين وسقى للمرأتين جلس في ظل شجرة بعيدا وحده، لا أنيس ولا زوجة ولا بيت، وهو خائف ولا ثياب ولا مال ولا وظيفة ولا عمل. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قالها 5 مرات ربي ربي ربي ربي ربي. في الأخير ناداه ربه هو بذاته قال يا موسى إنني أنا الله. هكذا الذي يتعلق بالله لا يتركه الله جل وعلا أبدا، هكذا الذي يقبل على الله لا يتخلى الله عنه أبدا. أليس الله بكاف عبده؟ بل يملأ الله جل وعلا قلبه يقينا، وهذا هو الإيمان كما قال عبد الله بن مسعود، كما ذكر البخاري تعليقا موقوفا على ابن مسعود قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. إن يبقى عندك يقين، يقين مهما اسودت والله لقد قرب الفجر، مهما زاد الطغيان والله لقد قرب النصر، مهما على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، مهما اشتد البأس قرب الفرج. فوالله ما الدعوات، ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا. وفي التاريخ بر يميني، ضع في يد القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو رد إيماني وكبح يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني. أن تكون على يقين أن ربك سينصرك سيحفظك سيؤيدك سيمكن لك، سينصرك إن كنت متعلقا به وحده وحده. سيقذف الرعب في قلوب غيرك. هذا هو اليقين الذي أبشركم به وأحرك قلوبكم لتثقوا ولتوقنوا من وعد ربكم بالاستخلاف والنصر والتمكين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الغار، في الغار خاف الصديق وما خاف النبي، ولم يكن على باب الغار يوم الهجرة لا عنكبوت ولا حمام، لا عنكبوت عشش ولا حمام باض. فهذه روايات لا تثبت، وهذا أبلغ في الإعجاز. الغار مفتوح، وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار تنزله بسلالم، فاللي قاعد شايف رجلين اللي برا، فأبو بكر شايف دي رجل أبو جهل، ده صوت الوليد، ده فرس عتبة أنا عارفه شايفهم. فأبو بكر يقول للنبي لو واحد وطى هيشوف رأس أنا وإنت، هيشوف رأس، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. شوف اليقين عند النبي، قال له ما تقلقش ما حدش هيوطي، لو حد حاول يتأكد لا ما تقلقش ما حدش هيتأكد. لو نظر أحدهم إلى موضع قدم إلى رآنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. قال تعالى فأنزل الله سكينته عليه، اقرأ كده آية الهجرة كلها بتتكلم عن اثنين، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه ولا عليهما. طب الآية كلها مثنى، إيش معنى دي فأنزل الله سكينته عليه؟ لأن النبي من البداية كان موقنا في نصر الله. قال ابن عباس نزلت السكينة إلى الغار فوجدت النبي المختار ثابتا موقنا من نصر الله، فحلت السكينة في قلب الصديق. لذلك لما خاف الصديق الذي طمأنه وكان سببا في زيادة اليقين في قلبه هو رسول الله، لا تحزن إن الله معنا، دي كلمة النبي أصلا نقلت إلينا في القرآن، ما تخافش فأنا أقول لك لا تحزن إن الله معنا، ليسمعها المسلمون في كل زمان ومكان، وددت أن أصرخ بها ليسمعها كل مكلوم وكل مكروب وكل مكروب وكل مضطر، لا تحزن إن الله معنا. سيكشف الله جل وعلا وسيحقق الله جل وعلا وعده يقينا. وفي معركة بدر قمة اليقين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اليقين شوف الإيمان العملي، وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، هم قليل عصابة، النبي سماهم عصابة طائفة صغيرة، وقف النبي بينهم وطول الليل يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف بين يدي المعركة يمد يده إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه يقول اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد يوم. يمد النبي يده إلى السماء حتى سقط رداءه كما في صحيح البخاري من حديث عمر، سقط رداء النبي من على كتفه على الأرض، فلما رأى الصديق هذا المشهد جاء برداء النبي والتزه من ورائه وضعه على كتفه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن ربك سينجز لك ما وعدك. أبو بكر بيقول الكلام ده للنبي، أو تظن يا أبا بكر أن النبي يدعو لقلة يقينه؟ أبدا، هو النبي محتاج منك أنت تزود اليقين في قلب أبا بكر أبدا. فلما رأى النبي ذلك علم الصحابة اليقين عمليا، قال لهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. لا لا ده شوف بقى اليقين، قمة في اليقين، مش بس هيهزمهم، لا لا لا ده النبي قال لهم شايفين الصخرة اللي هناك دي، دي أبو جهل هيهرب وراها مرتين ويقع عليها يموت، إنما الحفرة دي هيقع فيها عتبة ويجي يطلع يتقتله على باب على مشارفها، إنما الشجرة دي هيجي تحتها الوليد وهيموت تحتها. قال ابن مسعود هذا المعنى اللي أذكره لك نصه كما في صحيح البخاري، قال ابن مسعود فأخذ النبي، عشان تتعلم اليقين، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مواطن في الأرض ويقول هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان، أبو جهل هيموت هنا وعتبة هيموت هنا والوليد هيموت هنا وشيبة هيموت هنا وأمية هيموت هنا، يشير النبي إلى مواطن في الأرض يقول هذا مصرع فلان. قال ابن مسعود فوالله ما مات أحدهم عن موضع إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل جاء في الموطن الذي أشار النبي إليه يقينا ومات فيه، هذا هو اليقين. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، يبشرهم بالوعد بالنصر والتمكين ويبشرهم بالوعد بالجنة في أحلك اللحظات، قال لهم لا يقاتلهم اليوم رجل صابر محتسب إلا دخل الجنة، وقال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير فقام عمير بن حمام كما في صحيح البخاري وفي يده ثلاث تمرات يريد أن يأكلها يتقوى بها على الجهاد، قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال بلى، قال بخن بخن، يعني ايه الحلاوة دي؟ استحسن يعني بخن بخن، ايه الجمال ده؟ فقال له النبي ما الذي يحملك على قول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، أي نفس ربنا يحقق لي الوعد ده. قال له النبي أنت من أهلها، شوف اليقين، أنت من أهلها، بص في التمرات أنا من الجنة وعاوز دنيا تمرات، ألقى التمرات من يده وانطلق، قال إنها لحياة طويلة لأن بقيت حتى آكل هذه التمرات فألقاها ولقي الله في جنة عرضها الأرض والسماوات. اليقين. وفي معركة الأحزاب، في معركة الأحزاب حتى إذا اشتدت أحزاب الكفر والظلم والطغيان والنفاق على أهل الإسلام لا بد أن يزداد يقينك، هو ده الإيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. تخيل حال الصحابة، تخيل حال الصحابة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ما ظنكم برب العالمين؟ أنت بتظن بالله إيه؟ أنه يعطيك ما وعدك ولا يخلفك؟ المؤمن الإيمان العملي يوقن من وعد الله مع شدة البلاء. ما هو العلامة، العلامة اللي ربنا علمها لنا واللي النبي علمها لنا، إن لما يشتد البلاء يبقى الفرج قرب، لما يشتد سواد الليل يبقى الفجر قرب، لما يشتد الطغيان يبقى الانتقام قرب. هذا وعد الله جل وعلا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. هو ده الإيمان العملي، هو اليقين. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون مع الابتلاء يشكوا في وعد الله. وإذ يقود المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. احنا نضحك علينا، نظر مشينا في طريق غلط. لا لا، المؤمن لا يشك أبدا في وعد الله جل وعلا. يضرب النبي الأرض يوم الأحزاب في هذه الشدة، في هذه اللحظات يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض فيبشرهم بالوعد الغيبي، يكون أو الوعد العيني المنتظر. الله أكبر، فتحت لي قصور قيصر. يضرب ضربة تانية، الله أكبر، فتحت لي مدائن صنعاء حتى أني أرى كسرع الأبيض من مكان هذا. يضرب ضربة، الله أكبر، فتحت لي قصور قيصر. قال المنافقون يؤملهم محمد بملك كسرى وقيصر واليمن ويستطيع الواحد منهم أن يقضي حاجته. المؤمن يوقن من وعد الله، وهذا هو الإيمان العملي. إياك مهما ازداد الظلم والطغيان أن تشك في وعد الله. قادم والله، قادم والله. بل بشرهم النبي بقوله الآن نغزوهم ولا يغزونا. من دلوقتي ما عادش حد منهم هيقرب لنا في المدينة تاني، انتهت. الآن نغزوهم ولا يغزونا. ينبغي أن يزداد اليقين في قلبك بعد أن تتعلق بالله. يا أخي لا تحزن، إن الله معنا. كلمة بسيطة أقولها لك، لو أحسست بهذه المعية لن تخاف أبدا. طفل صغير بيجري مثلا، تدبروه، طفل صغير عنده 5-6 سنين بيجري وأطفال 10 أطفال يجرون وراءه يريدون ضربه، في أيديهم الحجارة، معهم العصي أو العصي، يريدون ضرب هذا الطفل، والطفل يجري في قمة الخوف والرعب ويجري، وفجأة وجد هذا الطفل أباه فاحتضنه. ما الذي يحدث لهذا الطفل؟ يطمئن، يرتاح، ما يخافش، مع انه لسه شايف الاطفال، اصل هو مع ابوه او مع ابيه. طب والاطفال يخافوا، ما حدش يقدر يرمي طوبه، ليه؟ اصل مع ابيه. ولله المثل الاعلى، هل فهمتم معنى لا تحزن ان الله معنا؟ يحدثني احد اقربائي، خالو زوجتي، كلام واضح، خالو زوجتي رحمه الله تعالى، وكان من المقاتلين في حرب 10 من رمضان، من قوات الصعقة التي ألقيت بالمظلات وراء صف العدو الأول لتؤخر قدوم المدد من اليهود. واعتبر الجيش المصري أن هؤلاء مفقودين، خلاص دول هيموتوا هيموتوا، وبالفعل دفنوا سلعهم ومات أكثرهم، وظلوا يمشون على أقدامهم قرابة 13 يوم أكلوا ما لا يؤكل وشربوا ما لا يشرب. بيقول لي خلعنا ثيابنا ملابس البيضاء ونمشي عشان نشاور لها مستسلمين، وجدنا تبة وارتفعنا عليها فوجدنا اليهود وراءها فأشرنا ب ونحن لا طاقة لنا ولا سلاح ولا أكل ولا أي حاجة، أشرنا بالثياب البيضاء مستسلمين، جاء اليهود وقيدونا وربطونا ووضعونا في السيارات. بمجرد أن تحركت السيارة والله بيقول لي كده، بيقول لي أنا عطست عطس، والأول ما عطست إذا باليهود يتركون السيارة ويخرجون هاربين، ده يفجرنا. فلما انتبهوا أنها عطسة رجعوا إلينا مرة ثانية. هذا جند يقذفه الله في قلب عدوك إن كنت مع الله. هذا هو المطلوب منك، تعلق بالله ويقين في نصر الله وعزه وتمكينه ووعده، هذه حقيقة الإيمان الأولى التي بها النص، وتبقى معنا حقيقة الاستكلاف. سريعا بعد قليل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. أيها الكرام الأحباب، وعد الله لا يتبدل ولا يتخلف، وعد الله يقينا سيتحقق، ولكن لمن؟ لأهل الإيمان الذين عملوا الصالحات، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمكين وسيلة لغاية، التمكين وسيلة لغاية تعبيد الناس لربهم. لمن التمكين؟ للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. والحقيقة الثانية التي أود أن تفهموها معي في هذا اللقاء، كيف سيأتي التمكين، كيف سيأتي الاستخلاف، تفهمها أيضا من آية الوعد في سورة النور في حرف واحد، في حرف واحد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يبقى لو عاوز تعرف كيف ستمكن، الإجابة كما استخلف من كان قبلك. فلسنا بدعا من الناس، وإنها سنة الله جل وعلا الماضية الباقية، أن الله جل وعلا سيمكن لأهل الإيمان الذين عملوا الصالحات بنفس الطريقة التي مكن لها لمن كان قبلنا. كيف مكن من كان قبلنا؟ ثلاث كلمات: احفظوهم، احفظوهم، عشان تعرف كيفية التمكين. ثلاث كلمات: واحد، الاستضعاف، اثنين، الصبر، ثلاثة، الاستخلاف. احفظوها، لن يأتي استخلاف أبدا إلا بعد استضعاف وصبر، لن يأتي تمكين أبدا إلا بعد ابتلاء وصبر، لن يأتي وعد الله جل وعلا أبدا لأهل الإيمان إلا إذا أوذوا وصبروا. فبغير ابتلاء، بغير استضعاف، بغير إيذاء وصبر على هذا كله، لن يأتي الاستخلاف. استضعاف فصبر فاستخلاف. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، كما في سورة القصص. وقال في سورة الأعراف في آية صريحة يبين لك هذه الثلاثة، قال تعالى: وأورثنا القوم، أورثنا يعني مكننا، يعني أعطيناهم الوعد، وأورثنا القوم الذين كانوا، يعني أبن الميراث، كانوا إيه؟ كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يبقى استضعاف وصبر يأتي ميراث الأرض. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب لما تصبر على هذا الابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين شاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما، نفس الحرف هو، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. استعجلش، النصر جاي زي ما صبر من كان قبلك، كما قال ابن القيم في كتاب الفوائد عن الطريق إلى النصر والتمكين والعز والاستخلاف وإلى الجنة، قال: طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح ورمي لأجله في النار إبراهيم وأقعد للذبح إسماعيل وقتل يحيى وذبح زكريا ومشى مع الوحش عيسى وعانى الضر أيوب ولقي البلاء كله محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من ابتلاء، من تمحيص، من اختبار، وإلا لمكن الجميع. لابد أن يتصفى الصف المسلم ممن دخل فيه من أهل النفاق بهذا الابتلاء، فالابتلاء يخرج المنافقين. قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فمن يرجو تمكينا واستخلافا وعزا ونصرة بغير استضعاف أو ابتلاء أو شدائد لا يكون ذلك أبدا، لا يكون ذلك أبدا. كما أن مولودك لن يولد لك مولود من امرأتك إلا بعد شدائد وآلام وجهد واستضعاف تمر به المرأة وعرق حتى تصل رأس ولدك إلى أضيق ثم ويعلو الصراخ ويخرج الدم، ساعتها يخرج مولودك لتفرح به. كذلك لن يولد مولود الإسلام إلا بدماء وآلام مخاط وجهد وعرق وتعب واستضعاف، ساعتها يحقق الله جل وعلا وعده لمن صبر ومن قبل لمن آمن وأيقن فيما عند الله. هاتان هما الحقيقتان التي أردت أن يثبت في قلبك: حقيقة الإيمان والعمل الصالح، تعلق بالله كترجمة عملية، تعلق بالله ويقين فيما عند الله، وحقيقة الاستخلاف وهو بنفس الكيفية التي استخلف بها من كان قبلنا، ليحقق الله جل وعلا لعباده الوعدين، وعد عيني عاجل بالنصر والتمكين والاستخلاف، ووعد غيبي آجل بالجنة لمن لقي الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يربط على قلوب المسلمين. اللهم حقق النصر والتمكين لعبادك الصالحين. اللهم استعملنا في نصرة هذا الدين ولا تستبدل بنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل أولياءك الصالحين. اللهم من أرادنا ومصرنا وإسلامنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير وعنه على كل خير وسدده لكل خير، ومن أراد بنا وببلادنا وبإسلامنا سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم من قتل المسلمين فاقتل، ومن عادى أولياءك فانتقم منه. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تولي عن المسلمين خيارهم وأن تصرف عنهم شرارهم بفضلك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نوقن فيما عندك فأرنا وعدك، اللهم إنا نوقن في نصرك فأرنا آياتك، اللهم إنا نسألك العز والتمكين والنصر لجميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. انصر المستضعفين المجاهدين أهل الحق في مصر وفي فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي إفريقيا وفي إفريقيا الوسطى وفي بورما وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نقول كما علمتنا فأعطنا ما وعدتنا، اللهم إنا نقول كما علمتنا فأعطنا ما وعدتنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا عظيم الرجاء، يا رافع السماء، يا معز الأولياء، يا ناصر الضعفاء، يا هازم الأعداء. انصر أولياءك واهزم أعداءك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا بذنوبنا يا رب العالمين. ارحم آباءنا وأماتنا كما ربونا صغارا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اختم لنا حياتنا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك الأمين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.